نكتة. قال لي واحد خش للدكتور وقال له يا دكتور أنا عيان، فحص لي ولقاه قال لي أنت عندك انفصام في الشخصية. قال لي يعني شنو؟ قال لي يعني عندك شخصيتين. قال له خلاص قروشك كم؟ 40، هكذا 20 والعشرين شيله من الشخصية الثانية. وأنا هنا معك السير تلقيت أسوي لك يا أخي دي مبالغة يا أخي، ما متذكر أمريكا. ما صدق ثاني. قال لي أحكي لك النكتة دي، واحد اتصل عليه بالوكالة قال له الرحلة للقاهرة من الخرطوم كم؟ قالت له لحظة كيف قفل الموقع؟ قال له شكرا. قلت يا عدي مبالغة يا أخي. أتذكر نيويورك بعد شوية قال لي أسمع النكتة دي، واحد شايل القدح وطالع وين؟ في العمارة والقدح مليان اسمنت، وقع في الخلاط بتاع الاسمنت، بعد ساعتين الخلاط افرم فيه وجمارك قال نعل أبو البخوش مدينة ملاهي. أشيله كسر في التلج. بعد شوية قال لي كده اتصل على الشباب في أمريكا، اتصل السلام عليكم، يعني قال لي يا أخي معليش للأسف، قالوا دعوات ما في. قلت له نعم كيف دعوات ما في؟ قال لي دعوات ما في، والخبر الشين الثاني عربي تحجزها في الجمارك. قلت له تستاهل. حقيقة يا إخوان أنا بحيي المرأة يعني لأنها هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة. فجماعة دائما يعني بسألهم سؤال، بقول لهم يا إخواننا أخواتنا لما الوحدة فيك أن تقف في مراية تدور تعمل لها كحل ولا يشدوا في عينها بتفتح خشومة كده ليه؟ ليه ما عارفه. وهنا الله يدينا الصحة والعافية الصباح يقول للراجل جيب، الراجل يتنفش ما بجيب أنا ما جبتها ما بجيب. سبحان الله المسا بجيب، ما في زول قال لي جيب ما جاب، يتنفخ ويجيب. هاي الله يديهم برضو الصحة والعافية. دي شركة دايرين مدير عام بمواصفات معينة شرطا يجيب مع زوجته، جو 700 موافين لكل الشروط، واحد قال لهم بصفيه اللي يكون اعملوا لافتتين الذين هم تحت امرأة زوجاتهم في لافتة، الازواج الاحرار في لافتة بالصفه، قالوا 699 ويكفوا وين؟ في اللافتة الذين هم تحت امرأة زوجاتهم، واحد وقف في حتة الازواج الاحرار. الجماعة جاي الواحد قال لي انت قوي انت متين، قال لي متين شنو؟ ما قالت لي قف هنا. واحدة من بناتهن أبوها قال لا تسكن معاه الحواشات، قالت لي يا برا خليني في بطن البوت الخلش ينبسف وغان الحواشات خابرة فوق شنو؟ أغنى لك حواشيا مش خلنا عملوا الركوبة ساقهم عزاتهم بقراتهم تشيطيطاتهم عنقرباتهم قاعدين في الحواشة فترة حصادية كذا، هي قاعدة في الركوبة نص نهار بتحلم وهي صاحية. قالت وحتى النبي جوت خالتي وتحجل من أملي بكدي بس يقول عرسني ناس دار السلام وناس حليمة دار الشرة تنحنبكن عشان قال بدير عرسني. أنا وديناها سوزيت بطران زي ذاك السنة والعمنة وزم المطر جابت السمك فوزية حنناني حنني نمتلة وسرت أجيب مطيمين الدق شك الدق شك الدق شك مربيت إلا الحرير ومشايلين وجريد وأنا يزفوني في التندى فو بعربية محمد شريف علي فو فو. وحتى نبي الحواشات ده الحلم بحلم بين ولا شوفن مرقت لقى توا برا يابا النبي جيتنا قال أجد بفو فو. شكرا جزيلا عادل فرج الله وسامة جنكيس وسامة يوسف ناصر أدروب، تحياء لأستاذنا الموسيقار تجاني الفك مدني وتواصل البرنامج، شكرا ترابكم كوميدي، شكرا لكل الحضور. شكرا جزيلا ترابكم كوميدي، كل سنة وانتم طيبين، امتعتونا دائما بحضوركم الجميل والمتميز. نتواصل مع السادة المشاهدين في كل مكان عبر الليالي سبارك سيتي وأبسم أيامي، واحدة من الأمنيات الجميلة إن شاء الله تدوم على السادة المشاهدين في كل مكان وأيضا الحضور. وصلنا للفقرة اللي بنحس فيها نحن بانتماء كبير جدا لشخصياتنا السودانية اللي أعطت الكثير والكثير. شخصيتنا المكرمة هي يكفي نقول عنه هو شخصية سودانية أصيلة، إنسان محبوب جدا بيحب طلته علينا، إنسان ساخر بنحب كلامه، وكان لازم نقدمه اليوم ونكرمه في السانحة دي. هو إنسان في كل المجالات وفي شتى المجالات يا أمجد له بصمة واضحة، مسرحي أستاذ كبير ناقد موسوعة، فأحييه تحية كبيرة الأستاذ محمد الشريف علي. بندعو لخشبة مسرح ليار سبارك سيتي الأستاذ شفيع عبد العزيز مدير إدارة البرامج بقناة النيل الأزرق، وأيضا الأستاذ أحمد يوسف ممثل لسبارك سيتي، وأيضا زاكر سعيد منظمة شباب البلد إلى خشبة المسرح، أستاذ محمد شريف علي وضع الابتسامة في مجالات كثيرة جدا ووثق لكافة الحالات الاجتماعية عبر الدراما السودانية في محافل كثيرة جدا، هو الآن باحث وأستاذ ورجل غني عن التعريف. يعني نكرم اليوم حبا واحتراما وتقديرا للعطاء لسنوات طويلة جدا. تحية كبيرة جدا يا جماعة للأستاذ محمد شريف علي، تحية كبيرة جدا يا جماعة.